الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العض؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء من الترهيب من النميمة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني إنسانا نمام. من الأحاديث ما ذكرناه قبل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس، شموا رائحة ريح منتنة وهم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس قريبا منهم مجموعة من المنافقين، والمنافقون يتحدثون فيخوضون في أعراض الناس، فخرجت منهم ريح أو من ناحيتهم ريح خبيثة منتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، أو هذه الريح يعني خرجت منهم ومثلها الله عز وجل بذلك. وكثير من الناس يتكلمون ولا أحد يشم شيئا من هذا الكلام، ولكن الله سبحانه أراد أن يري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآية، ريح يشمونها من غير ما يجد بينهم جيفة ولا شيء، ولكن كان سبب هذه الريح كلام المنافقين بالغيبة في المؤمنين. فلو أن الإنسان صور له ما يقع فيه من الإثم ورآه ماثلا أمامه لرأى هذا الإثم على هذه الناحية أو هذه الصورة. من الآثام ما يكون كالجيفة المنتنة، ومنها ما يكون كأكل لحوم الميتة، لو أنه تصور ذلك أو صور له هذا الشيء لرآه على حقيقته. ويوم القيامة يطلع على خبث ذلك وعلى نتن ذلك. ولذلك ربنا لما يحرم علينا الغيبة قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكأن هذا الذي يغتاب المؤمن أو هذه التي تغتاب المؤمنة كأنهم يأكلون لحوم الميتة، يأكلون لحوم الميتة. فإذا كانوا يوم القيامة وجدوا مثل ذلك والعياذ بالله. من الأحاديث في هذا الباب حديث لأسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب، من دافع، من حمى أخاه من الغيبة، سمع إنسانا يقع في مؤمن فدافع عن هذا المؤمن، هذا شيء ممدوح أن الإنسان المؤمن يدافع عن أخيه المؤمن، يرد الغيبة، يمنع المغتاب من الكلام ومن الخوض في أعراض الناس. فلا يجوز لمؤمن أن يشهد مجلسا يغتاب فيه إنسان مؤمن ويسكت ويقول: أنا أسمع، أنا ما كنتش بتكلم. طالما أنه جالس وحاضر يا إما يترك المجلس وينصرف، يا إما يدافع عن أخيه الذي اغتابه الحاضرون، يدافع ويذكر محاسن هذا الإنسان ويدفع عنه هذا الشيء ويصد عنه هذا الكلام الخبيث الذي يتكلمون به عنه. ولعل الإنسان الغائب يكون له عذر أو أعذار، وهؤلاء لا يعرفون عذره أو يكتمون هذا العذر وينشرون الشيء ليفضحوه، فيجب على المسلم أن يدافع عن أخيه وأن يقول: لا، أنتم أخطأتم في هذا الشيء، أخوكم ما علمنا عليه إلا خير، وهو فيه كذا وفيه كذا من خصال الخير، ولم يقصد بهذا الذي تقولونه كذا ولا كذا، وإنما يقصد كذا، فيدافع عن المؤمن في غيبته، هذا يدفع الله عز وجل عنه النار، بل يحرم عليه النار فيعتقه منها حتى ولو كان استوجبها ببعض الذنوب، فالله يعتقه منها بدفاعه عن أخيه المؤمن وبأنه حمى غيبته. من الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. الإنسان الذي يتكلم عن إنسان مؤمن بالظن، يتكلم عنه وهو يعلم أن هذا الكلام خطأ وأنه كذب يكذب عليه، ولكن يستحلى الكلام مع الناس يقول ده عمل كذا وكذا وهو لم يعمل هذا الشيء، شفته في المكان الفلاني يعمل كذا وكذا، أظن فيه كذا وكذا، وليس في هذا الذي يقول، هذا يستحق أن يسكنه الله ردغة الخبال. ردغة الخبال واضح من المعنى أنه ردغة الخبال المكان في نار جهنم. في إيه هذا المكان؟ الردغة تأتي بمعنى الوحل، الوحل الطين، هذه ردغة الخبال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بأنها عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، يعني ما يسيل من أجساد أهل النار الذين يعذبون في النار فتسيل أجسادهم صديدة، المكان اللي بيهوي فيه هذا الصديد يسكن هذا الإنسان، مكان منتن يساوي ما كان فيه في الدنيا من أنه يقع في أعراض الناس ويأكل لحوم إخوانه كأنه يأكل الميتة، فهذا يستحق أن يسكنه الله. أسكنه، ما قالش أدخله، كأنه أسكنه دخله مسكن وحطه فيه، ثبت في هذا الشيء، إذا قال أدخله لعله يدخله ويخرجه، ولكن أسكنه كأنه طول إقامة، طول إقامة في هذا المكان والعياذ بالله. أسكنه الله ردغة الخبال، المكان الموحن، المكان الذي فيه صديد وعصارة أهل النار والعياذ بالله. هذا في من يقول عن أخيه ما ليس فيه. القائل عن أخيه ما ليس فيه قد يقول بالظن بالتوهم، قد يسمع الشيء ويكرره ويعيره، ما أكثر ذلك، تلاقي الواحد حضر مجلس وسمع الناس قالوا ده فلان بيعمل كذا وكذا ولم يتحرى ذلك ولم يتبين له هذا الأمر، يوم هو يجلس في مجلس آخر يكرر هذا الشيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، تسمع كل حديث تسمعه تروح تنقله وتقوله في مكان آخر كفاك كذبا، يعني إذا ما كانش لك أشياء في الكذب اللي متعارف بالناس أنها كذب يقول لك هذا كذب، ويكفيك كذبا تستحق عليه العذاب والهوان أنك تحدث بكل شيء سمعته، فالكلام الذي تسمعه منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وقد تنقل الكلام من مكان إلى مكان بغير تحري وبغير أن تتبين، فيكون يكفيك كذبا تعذب عليه في النار هذا النقل للكلام. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. من قال في مؤمن ما ليس فيه، سواء قال هذا الشيء من عند نفسه أو سمع الناس يقولون فنقله وهو يعلم أنه كذبون، أو سمع الناس يقولون ولم يتبين له صدق هذا الشيء فنقل هذا الأمر، يبقى في كل الأحوال الذي ينقل الكلام الذي يؤذي أخاه يستحق هذه العقوبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، يخرج زي مما قال، ما هو اللي تقالت قاله خلاص. ولذلك جاء في حديث المعراج في بعض الصور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن دابة تخرج من ثقب في الأرض، تخرج تكبر تكبر تكبر جدا، بعدما خرجت تحاول ترجع تاني ما تعرفش ترجع إلى مكان تاني. إيه هذا الشيء الذي رآه؟ أخبر بأنها الكلمة ينطقها الإنسان يقولها لا يقدر أن يرجع فيها، يقول الشيء يكذب الكذبة تنقل عنه في كل مكان وبعدين يتوب ويرجع. طب حيرجع جاي عن ما انتشرت هذه الكلمة، هذا حال هذا الإنسان، تاب فيما بينه وبين نفسه وساب الكلمة تنتشر بين الناس يتأذى بها الإنسان البريء، هذا حال هذا الإنسان وهذا مآله اللي في هذا الحديث أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يقال له يوم القيامة ادخل النار، اخرج مما قلت، كأن المعنى يعذب في النار لغاية ما يخرج مما قال. كيف يخرج من ذلك؟ أن يعتذر لصاحبه. وهل يقبل صاحبه الاعتذار اللي انت عملته هي في الدنيا دي ودلوقتي تقول لي أنا متأسف؟ لا، هات حبة حسنات من اللي عندك، شيل عني من سيئاتي، خد سيئاتي تدخل تعذب عليها في النار. من يريد ذلك؟ هل حد مننا في الدنيا إذا رأى إنسانا على فاحشة يقوم يقول أنا شيل عنه هذا يوم القيامة؟ لا أحد يقبل ذلك، لكن يوم القيامة غصبا عنه سيقبل هذا الشيء. أنت اغتبت فلانا، أنت نشرت عنه أشياء باطلة وكذبا وزورا، طيب شيل عن هذا الإنسان، أخرج مما قلت. كيف أخرج؟ ادفع له من حسنات، ما فيش حسنات، خذ من سيئات هذا الإنسان ادخل وتعذب بها في النار على هذا الذي هو حتى يخرج مما قال. من الأحاديث حديث لحذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قتات معنى النمام، والنمام واضح من النماء، ينمي، بينمي الحاجة، بينمي إيه؟ هذا ما بينميش مالا، ما بينميش ثروة، ده بينمي بلاء ومصيبة، ينمي الكلام الكذب، يسمع الكلام زي الشيطان يزود عليه 20 كلمة ومئة كلمة ينقل، سمع الحديث يزيد في الحديث ويحكي للناس حصل كذا وحصل كذا ويألف من عند نفسه فوق هذا الشيء، بينقل الكلام على وجه الشر والإفساد بين الناس. يبقى يسمع الحكاية فلان كان في المكان الفلاني، طيب يعمل ايه في هذا المكان وما نعرفش، كان شفناه في الحتة الفلانية، هو ينقل هذا الكلام، الناس قالوا شافوا فلان في المكان الفلاني كان بيزني، كان ماشي مع واحدة، كان بيعمل كذا، يزيد في الكلام بحيث يوهم الناس ان هذا كان يأتي بالشر. هذا النمام ينشر الكلام ويزيد فيه على وجه الإفساد بين الناس. هذا النمام، فقال لنا في الحديث انه لا يدخل الجنة، النمام لا يدخل الجنة، إنما مآله ومحله الذي يستحق نار جهنم والعياذ بالله، لا يدخل الجنة قتات وهو النمام. حديث آخر ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث لا يدخل الجنة قتات في الصحيحين، وحديث ابن مسعود صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه؟ العضه بعض الروايات تذكر ما العضة، العضة، والبعض من الروايات ما العضه، سواء العضة أو العضه مأخوذ من العضو، العضو معنى جزء جمع أعضاء. ما العضه؟ ما الذي يقسم الشيء إلى أعضاء إلى أجزاء؟ ما الذي يفرق المجتمع؟ ما الذي ينشر بين الناس الخلاف؟ ينشر بين الناس ما يفرقهم، يجعلهم يعادي بعضهم بعضا. ما العضه؟ ما الذي يقطع أوصال المجتمع المسلم؟ ده اللي مقصود به ما العضه؟ ما العضه؟ شوف في القرآن قول الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين، عضين كأنها من الأعضاء، كأنه جعلوا القرآن أجزاء فرقوه وقطعوه. كيف ذلك؟ بآرائهم وأهوائهم. فإذا بعضهم يقول هذا سحر، البعض يقول هذه كهانة، هذا كذب، هذا زور، هذا جنون، هذا كذا، يبقى كل واحد قسم القرآن بمزاجه وخلى ده سحر وخلى ده كذب وخلى ده كهانة وخلى ده كذا. يبقى هنا الذين جعلوا القرآن عظيم قطعوا القرآن، كل واحد يقطع بمزاجه ويزعم فيه ما يفتريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه؟ ما الذي يقسم ويفرق مجتمع المسلمين؟ ما الذي يمنع الألفة بين الناس؟ قال هي النميمة، النميمة القالة بين الناس، القالة بمعنى القول، النميمة ينقل الكلام من هنا يحطه هنا، ينقل من هنا يحطه هنا، يخرب البيوت ويوقع بين الناس. لذلك الإنسان المؤمن كيس فطن، المؤمن يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، المؤمن ينظر أمامه إن اللي هقوله ده هيحصل به إيه، إذا كان والله اللي بقوله ده كلام حق بس هيفرق الناس، ماليش لزوم إني أقول هذا الشيء أفرق بين الناس حتى وإن كان هذا حقا. شفت فلان بيعمل الشيء الفلاني أستر عليه، أستر عليه، إن كنت أنت صادقا فيما تقول إن فلان كان بيفعل كذا، لكنك مأمور شرعا بالستر، من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة. فكيف والإنسان قد يكذب على الآخر ويبهته ويفتري عليه؟ هذا العضه الذي يفرق بين المؤمنين. قال هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الرجل يكذب حتى يكتب كذابا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بهذه الصيغة، ورواه أيضا الإمام مسلم بنفس الصيغة عن عبد الله بن مسعود، ورواه الدارمي فأطال في الحديث فيه زيادة حسنة في هذه الزيادة، وفيه إن شر الرواية رواية الكذب، إن شر الرواية رواية الكذب. هنا كأنه من الرواية كأنه الشيء اللي بيمتلئ بالحالة بيمتلئ بالكلام شر الرواية، كأن الإناء اللي مليان أشر إناء مليان اللي مليان بالكذب، فكأن الإنسان وعاء إما يملأ بالكذب وإما يملأ بالصدق، فشر الخلق من يحدثون ويروون الكذب. قال ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل. لا تكذب وانت بتهزر، ولا تكذب وانت بتتكلم جادا، لا يحل لك ذلك. ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له، ولا يعد الرجل ابنه. العادة ان الانسان يتنزل مع اقربائه يقول لابنه هجيب لك الحاجة الفلانية، وبعد يضحك عليه ما جبلوش حاجة، يقول لك في الحج لا لا ليس لك ذلك. لا تكذب على إنسان ولا على حيوان ولا على شيء. لما الإنسان يقول لابنه تعالى حجب لك كذا وهو مش ناوي يجيب، هذا من النفاق، هذا من النفاق. يا إما أنت ناوي تجيب هذا الشيء حقيقة، يا إما لا تعد بالشيء الذي لن تأتي به. فيقول صلى الله عليه وسلم ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الصدق يهدي الإنسان إلى طريق البر. البر كلمة تجمع جميع أنواع الخير، يبقى مفتاح البر تصل لأن تكون بارا إنسان كثير الخير بالصدق. أصدق في كلامك، أصدق في وعدك، أصدق مع نفسك، أصدق مع الناس، تكون في النهاية إنسانا بارا، وصلت إلى مفتاح جميع خصال الخير. البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. يكذب الإنسان حتى يفجر بكذبه، فجوره يدله إلى طريق النار والعياذ بالله. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل إنسان صادق لغاية ما يصل في النهاية مكتوب عند الله الصديق فلان، فلان لقب أعظم الألقاب ليكون لنا. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والصديقين بعد مرتبة النبيين، والشهداء والصالحين بعدهم الشهداء والصالحون. قال صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود وإنه قال لنا هل أنبئكم ما العض، وإن العض هي النميمة التي تفسد بين الناس، فاحذر من نقل الكلام بين الناس حتى لا توقع الشر في المجتمع المسلم فتتقطع أوصاله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.